بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفاروق السلفية بإب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. ولا تعجز، فالشيطان حريص على المسلم، حريص أن يصرفه عن الخير، وحريص على أن يثبطه عن فعل الخيرات. يقذف في قلبه الوهن والضعف، ويحاول أن يكسله عن فعل الطاعات. وإذا لم يحصل التوكل والاستعانة بالله سبحانه، فهذا يصيبه العجز عن فعل الخيرات وعن فعل الطاعات، ويبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشيطان حريص على المسلم من باب الكسل، والتي هي بعنوان قوة المؤمنين في اعتمادهم وتوكلهم على رب العالمين، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله تعالى. عليك أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، تستعين الله جل وعلا في جميع أعماله، تطلب من الله العون، وتثق بالله سبحانه وتعالى. تحقيق التوكل على الله عز وجل بثقة الإنسان بقلبه بالله عز وجل. سجلت هذه المادة في يوم الجمعة 20 من شهر جماد الأولى لعام 1435 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث العظيم من وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث عظيم فيه توجيهات ونصائح نبوية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تدبر أيها المسلم هذا الحديث العظيم، وتدبر ما فيه من الفوائد العظيمة التي تنتفع بها بإذن الله عز وجل، تنتفع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تنتفع بنصائح النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليك أن تصغي سمعك لمثل هذه النصائح النبوية، وأن تتدبر فيها حتى تنتفع بها أيها المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، ومن أعظم وصاياه ما جاء في هذا الحديث المبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث العظيم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالمؤمن القوي أحب عند الله عز وجل ممن ضعف إيمانه. والمؤمن القوي ليس قوة الأجساد ولا قوة العضلات ولا ما أشبه ذلك، إنما هو قوة الإيمان، قوة الإيمان وقوة الحرص على الخير وقوة الاستعانة بالله عز وجل، قوة المؤمن بقوة عبادته، قوة المؤمن بقوة استعانته وتوكله على الله عز وجل، قوة المؤمن بقوة عزيمته على فعل الخير، قوة المؤمن باجتماع هذه الأمور كلها، حرص على الخير والعبادة، وعزم عظيم على عبادة الله سبحانه وتعالى، واستعانة وتوكل على الله عز وجل. فكلما ازداد الإنسان عبادة لله عز وجل وتوكلا على الله سبحانه واستعانة به قوي إيمانه. وإذا ابتعد الإنسان عن عبادة ربه عز وجل وعن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ضعف إيمانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية من هذا الحديث المبارك: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الجملتين، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير على الإيمان، فكلهم عنده إيمان، فكلاهما عنده إيمان بالله عز وجل، ولكن المؤمن الذي قوي إيمانه أحب إلى الله عز وجل وهو خير عند الله، والمؤمن الذي ضعف إيمانه لا يزال فيه خير والله عز وجل يحبه بقدر إيمانه، ولكن من قوي إيمانه صار أحب إلى الله عز وجل. فاحرص على أن تحقق المحبة لله سبحانه وتعالى، فكل ما قوي إيمان الشخص صار محبوبا عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يصير مسددا بأعماله، ويصير مستجاب الدعاء، إذا سأل الله أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذ. وفي صحيح البخاري وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال: وإذا أبغض رجلا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغض أهل السماء، ثم يضع له البغضاء في الأرض. فانظر إلى الإنسان الذي تقرب إلى الله عز وجل بالمفروضات وبالنوافل حتى صار محبوبا عند الله عز وجل، وصار مستجاب الدعوة، وصار مقبولا عند الله عز وجل، وصار محبوبا في السماء والأرض، ووضعت له ووضع له القبول في الأرض. كل ذلك بسبب اجتهاده في عبادة ربه سبحانه وتعالى، فقوي إيمانه وقويت عزيمته على فعل الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. تدبر هذه الجملة وتدبر هذا الإرشاد النبوي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. فالإنسان يحرص على ما ينفعه من فعل الخير، احرص على ما ينفعك، ينفعك أيها المسلم أن تتعلم أمر دينك، ينفعك أيها المسلم العلم والعمل الصالح، ينفعك أن تتفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ينفعك أن تحافظ على فرائض الله عز وجل وتتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. أنت بحاجة إلى أن تعزم على فعل الخير وتحرص عليه. وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه. فالحرص هو غاية، هو الغاية في الاهتمام بالأمر، تهتم بالأمر حتى تكون حريصا عليه. فأين الحرص من المسلمين على فعل الخير؟ كثير من المسلمين ضاعت عليهم أوقاتهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ضاعت عليهم الأوقات فيما حرمه الله جل وعلا من النظر إلى المحرمات وسماع المحرمات والعكوف عند المسلسلات والعكوف أمام التلفاز والدش والإنترنت وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى ما حرمه الله عز وجل من الصور المحرمة وسماع المزامير والموسيقى وغيرها، وضاعت الأوقات وضاعت الأعمار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أين العزم على فعل الخيرات؟ أين العزم على إقامة الصلوات؟ أين العزم على طلب العلم النافع والعكوف في المساجد لحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين العزم على حضور حلقات العلم وتعلم العقيدة الصحيحة وتعلم الفقه الشرعي؟ أين العزم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على ذلك؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ احرص على ما ينفعك أيها المسلم، عليك أن تكون حريصا على فعل الخير، حريصا على عبادة الله عز وجل. إذا حقق المسلم الحرص على عبادة الله والاستعانة بالله عز وجل فقد صار من المفلحين ووفقه الله عز وجل لكل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص أيها المسلم على فعل الخيرات، احرص على عبادة الله عز وجل، استعن بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب من المسلم أن يأخذ دينه بقوة وأن يأخذ دينه بعزم وأن يأخذ الدين بثبات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: فأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فالله عز وجل يحب من عباده أن يتمسكوا بهذا الدين بقوة. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. على الإنسان أن يتشبث بدينه وأن يأخذ دينه بقوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح الخزاعي عند أبي بكر بن أبي شيبة وغيره: إن هذا القرآن حبل، إن هذا القرآن حبل طرفه بأيديكم وآخره عند الله عز وجل، فخذوا به وتمسكوا به فإنكم لن تضلوا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. عليك أن تأخذ دينك أيها المسلم بقوة وبعزم عظيم، فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون حريصا على عبادة الله، يكون حريصا على دينه، يأخذ الدين بقوة. هذا هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالحرص على الخير يجب على كل مسلم، أن يحرص على الخير، أن يحرص على العبادة، أن يحرص على فعل الواجبات، أن يحرص على أن يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل ما استطاع. وماذا؟ ومن أعظم الحرص أن تكون مستعينا بالله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. انظروا إلى هذه النصائح العظيمة من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استعن بالله على المسلم إذا أخذ بالعبادة، إذا تقرب إلى الله عز وجل بالعبادة وتقرب إلى الله بالطاعة، أو تقرب إلى الله عز وجل بطلب العلم النافع أو حفظ كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل أعمالك التي تتقرب بها إلى الله عز وجل حتى الصلوات المفروضات وصيام رمضان، حتى طاعة الوالدين وتربية الأبناء وغير ذلك من أعمال الخير، كلها أنت بحاجة إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، استعانة بالله، اعتماد على الله عز وجل في عملك الذي تعمله، تعلق القلب بالله جل وعلا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لن تحقق أيها المسلم شيئا مما يحبه الله من العبادة إلا إذا كنت متوكلا على الله سبحانه. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت بحاجة إلى معونة الله عز وجل في كل أعمالك. لو وكلك الله إلى نفسك لضللت، لو وكلك الله إلى نفسه إلى نفسك لخذل، لو وكلك الله إلى قوتك لانقطعت عن الخير، لو وكلك الله سبحانه وتعالى وتخلى عنك، فمن ذا الذي سينصرك؟ ومن الذي سيؤيدك؟ ومن الذي سيحفظك؟ إذا وكلك الله سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. استعانة بالله سبحانه، بحيث أن الإنسان إذا فعل فعل الخير فلا يلتفت ذهنه إلى قوته، ولا يلتفت إلى ذكائه، ولا إلى حرصه، ولا إلى الأسباب التي يبذلها، كل اعتماده على الله عز وجل. فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت على فعل الخير توكل على الله سبحانه وتعالى. علق قلبك بالله جل وعلا، استيقن بقلبك أن الله هو الذي سيوفقك، أن الله هو الذي سيعينك. والله ما ينفعك، لا ينفعك ذكاء، ولا ينفعك حرص، ولا ينفعك أيها المسلم، ولا ينفعك بذل الأسباب، ولا فلان ولا فلان، ولا تنفعك أموال، ولا تنفعك قبيلة ولا عشيرة، إلا بماذا؟ إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. الأمور كلها بيد الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق من يشاء، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء. عليك أيها المسلم أن تعلق القلب بالله، عليك يا أيها الداعي إلى الله عز وجل أن تعلق قلبك بالله، عليك يا طالب العلم أن تعلق القلب بالله، عليك أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، تستعين الله جل وعلا في جميع أعمالك، تطلب من الله العون، وتثق بالله سبحانه وتعالى. تحقيق التوكل، تحقيق التوكل على الله عز وجل بثقة الإنسان بقلبه بالله عز وجل. أنت أيها المسلم إذا وعدك ملك من الملوك بأنه سيبذل لك العمارة أو يبذل لك شيئا من متاع الدنيا، فإنك تثق في قلبك بأنه سيحصل لك ذلك الخير، لأنه قد وعدك الملك الفلاني. فكيف أيها المسلم إذا كان القلب متعلقا بالله عز وجل؟ والله قد وعد من حسن الظن بالله أن يرزقه الله سبحانه، ووعد من حسن الظن بالله أن يسر الله له أموره. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ظن بالله ظن الخير، ظن بالله ظن الظن الحسن. عليك أن تعتمد على الله، عليك أن تثق بالله سبحانه وتعالى، لا تنقطع بك الأمان، فإنك تعتمد على ملك الملوك، تعتمد على من يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أمنيتك أيها المسلم، أمنيتك أيها المسلم أن تكون على خير، وأن تكون على تقوى وعمل صالح، وأن ماذا؟ وأن تحصل على شيء من الدنيا ما يعينك على طاعة الله عز وجل. علي هذا هو الحرص على الخير. أما أن يحرص الإنسان على متاع الدنيا فهي زائلة، متاع الدنيا زائل، ولا يبقى إلا ما قدمته من عمل صالح، ما قدمته من الأعمال، ما قدمته من الطاعات، ما قدمته من طلب العلم النافع. احرص على ما ينفع: التقوى، العمل الصالح، طلب العلم النافع، التقرب إلى الله عز وجل. الدنيا يا عباد الله وسيلة، الدنيا وسيلة لطاعة الله، الدنيا وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الدنيا وسيلة للوصول إلى الله سبحانه، فمن جعلها غاية فقد خسر. يقول الله سبحانه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ويقول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول الله سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اجعل الدنيا سلما للآخرة، اجعل الدنيا سلما لإرضاء الله سبحانه وتعالى. احذر على نفسك أن يجعل الشيطان الدنيا غاية في قلبك، فإن ذلك سبب لانصرافك عن الخير، إن ذلك سبب عظيم لصرفك عن الخير، أن تجعل الدنيا غاية لك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فعلى الإنسان أن يحرص على فعل الخير، وعليه أن يكون مستعينا بالله سبحانه. جماع الخير هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: حرص على الخير، حرص على التقوى، حرص على العمل الصالح، حرص على العلم النافع، ومع ذلك كله استعانة بالله رب العالمين، توكل على الله سبحانه، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. إذا اجتمع للإنسان هذان الأمران صار من المفلحين بإذن الله عز وجل. حرص على عبادة الله، حرص على الخير، حرص على التقوى، ومع ذلك كله أيضا استعانة بالله عز وجل، استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل على الله، واعتماد على الله سبحانه. فقد فاز وأفلح بإذن الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يحرص على الخير ويستعين بربه سبحانه وتعالى، نهاه عن العجز. فالشيطان حريص على المسلم، حريص أن يصرفه عن الخير، وحريص على أن يثبطه عن فعل الخيرات، فيقذف فيه في ماذا؟ في قلبه، ونعم، ويكسله عن فعل الخير، يقذف في قلبه الوهن والضعف، ويحاول أن يكسله عن فعل الطاعات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يعجز عن فعل الخير. ولا تعجز، فالعجز صائر إلى الإنسان إذا كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يحصل التوكل والاستعانة بالله سبحانه، وإذا فتح على نفسه أبواب الشيطان، فهذا يصيبه العجز عن فعل الخيرات وعن فعل الطاعات، ويبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشيطان حريص على المسلم من باب الكسل ومن باب العجز، يعجز عن فعل الخير بأن يثقله عن ذلك، أو بأن يعظم له هذا الأمر، أو هذا صعب عليك، أو أنت لست بحاجة إلى هذا الأمر، أو أنت لا تصلح لهذا الأمر، أو غيرك يصلح وأنت لا تصلح، أو غير ذلك من وساوس الشيطان وخطواته التي يتسبب بها في إبعاد الناس عن فعل الخير، في إبعاد الناس عن العبادات، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلا يعجز المسلم عن فعل الخيرات، لا تعجز عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الشيطان حريص عليه، فإياك أن ماذا؟ أن تصغي سمعك، وإياك أن ماذا؟ أن تتولى عن فعل الخيرات وتعجز عنها وتكسل عنها. حارب الشيطان، احرص على عبادة الله، واستعن بالله، واجعل بينك وبين الشيطان حاجزا حتى لا تصاب بالكسل، وحتى لا تصاب بالعاجز. حافظ على أذكار، على الأذكار، الأذكار التي جاءت في الكتاب والسنة. حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على أذكار النوم والاستيقاظ، حافظ على الأذكار عقب الصلوات. فالأذكار من أعظم ما يصرف عنك الشيطان إذا حافظت عليها. روى الإمام الترمذي من حديث الحافظ الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يحيى بن زكريا عليه السلام أنه قال لقومه: وآمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر الله عز وجل كمثل قوم خرج العدو في إثره سراعا حتى أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم. فكذلك الشيطان، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. حافظ على الأذكار، حافظ على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فذلك مطردة للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات حين يصبح كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 خطيئات وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ومن قال حين يمسي كانت له كذلك حرزا من الشيطان حتى يصبح. فهذه أذكار ينتفع بها العبد. إن كثيرا من الناس إذا أتى بالأذكار فهمه أن لا يتلبس الشيطان به، أو أن لا يؤذيه بالسحر أو بالمس أو غير ذلك. أيها المسلم، أنت بحاجة أيضا لهذه الأذكار لصرف خطرات الشيطان ووساوسه عن صدرك، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يجري من الإنسان مجرى الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. أنت بحاجة إلى أن تحارب هذا العدو الذي يسعى غاية السعي في صرفك عن الخير، عدو ابتلاك الله عز وجل به، يجري في عروقك، مكنه الله سبحانه وتعالى أن يوسوس في صدرك. أنت بحاجة إلى أن تحاربه. لا تجعل همك فقط أن لا يؤذيك الشيطان بالسحر أو المس أو غير ذلك، بل أعظم من ذلك أن يؤذيك عن صرف بصرفك عن الخير، أعظم من ذلك أن يؤذيك بتزيين الأعمال السيئة، يزين لك الأعمال السيئة ماذا فيزين لك عملك وأنت على بدعة أو أنت على معصية أو أنت على شرك والعياذ بالله، ويزين الشيطان عملك، يزين لك عملك. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه مصيبة عظيمة، هذه من أعظم ما يبتلى بها العبد، من أعظم ما يبتلى به العبد أن الشيطان يزين له عمله ويصده عن الخير وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فالحذر، الحذر أكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من جميع الأمور التي تطرد عنك الشيطان. ومن أعظم ذلك أيضا كثرة قراءة قل هو الله أحد المعوذتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه المعوذتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما، لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما، كما في حديث عقبة بن عامر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي سعيد عند أصحاب السنن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر الجان حتى نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. أكثر أيها المسلم من قراءة قل هو الله أحد، ومن قراءة المعوذتين في جميع أوقاتك، في صباحك ومسائك، في ليلك ونهارك، في ماذا في عقب الصلوات المكتوبات، عقب كل صلاة اقرأها مرة مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم عن عقبة بن عامر: اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة مكتوبة. وهكذا أيضا اقرأها عند نومك 3 مرات، تقرأها في يديك وتنفث في يديك وتمسح بها رأسك وجسدك، يصرف الله عنك الشر، يصرف الله عنك شرور الشيطان بإذن الله عز وجل، وتكون حريصا على فعل الخير وتعان على طاعة الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة يجمع كفيه ويقرأ فيهما المعوذات وينفث فيهما ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. وهكذا أيضا إذا تيسر لك أن تقوم من الليل وتذكر الله عز وجل وتصبح وقد صرف الله عنك شرور الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يعقد الشيطان على قافية أحد ثلاث عقد، يقول على كل عقد: عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، وإذا صلى وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فانظروا إلى الذي يحافظ على ذكر الله يصبح نشيطا على فعل الخيرات، يصبح نشيطا على عبادة الله، يصبح نشيطا على حفظ القرآن والسنة، يصبح نشيطا على طلب العلم النافع، يصبح نشيطا على المحافظة والحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا ابتعد عنك الشيطان وأعانك الله سبحانه وتعالى فأنت على الخير، فابتعد عن الشيطان. ومما يصرف عنك كيد الشيطان قراءة ماذا؟ قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه الشر وكفتاه شرور الشياطين. وقال إن وأيضا مما يصرف عنك ذلك أن تحافظ على 4 ركعات في ماذا؟ في أول نهارك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث أبي الدرداء ونعيم بن همار رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخرة، يكفيك الله سبحانه وتعالى من الشرور، يكفيك الله عز وجل من شرور الشيطان وأعوانه ومن شروط أعداء الإسلام. فحافظ على ذلك، احرص على ما ينفعه، واستعن بالله ولا تعجز. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فكن حريصا عليها أيها المسلم. ولا يسع الوقت لشرح بقية الحديث، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياه لما يحب ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يرزقنا الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وأن يرزقنا التوكل عليه والاستعانة به، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يدمر الكفر وأهله، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا شرارنا، وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تشكرات إخوانكم في تسجيلات الفاروق السلفية بإب، وإلى اللقاء مع مادة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.